يا الله ظني ولن يخي فيك ظني يا مالك الملك يا ولي الله بحسن الخاتمة يا الله بالإيمان الأجل يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله على المزيل الضلال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزل من كلمته الغزل محمد الهادي